시절 때를 가져간 거. 아니요. 끝나도. نعم. أنت عندكم تحل مثال؟ أيوة نعم. ليش ما عندك صرحة؟ نعم. ما عندك صرحة؟ أيوة. تصرح. سعني. تصرح عندك. موجود أيوة. أظن جنب. يا شيخ تمام كده شوف. ياسين عندك؟ نعم. ياسين عندك؟ ناصر. ياسين ياسين. ياسين. والتفضيح ياسين على ياسين لا هذا ثلاثة فيه ايه انتح المثال ايوه التصريح في على التوضيح ايوه ياسين ياسين التوضيح ايوه هذه الكتب كلها في كتاب واحد وطيب ياسين حاشية ها ياسين هو حاشية على التصريح بكل حال أنا أزوبها لا يحلنا ندوس الدول العربية أنا أبي يسلسموني مع إيش؟ حاشد الصبان مع حاشد وبعد الزوم هذا يدوي سيس كان يسمع اللي هناك شغلة أيه خضري يدوس الخضري وواحد اسمه بوجد كمان يدوس التصريح مع ياسر اسمه إيه؟ التصريح مع ياسر هذه كم ما درست واحد منهم ما تقدر تقاوم هذا تقاوم اللي درسه ولكن إذا درست واحد من الكتب هذا يكشف إذا درست الاسموني مع أحد عشر السبع يكشف إذا درست يعني التصريح يكشف بس بدأنا بسم الله وين المحل اللي تعينه لأن في نواصل كده بداية النواصل هذا بسم الله الموضوع النواصل الأفعال التي تطرح الداخل عن المبتدأ المبتدأ فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل لا يوصف مسمها وتوصل خبره تشبيها بالمفعول لا يوصف ما خبره وهي هذه الأفعال وهي هذه ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام أحدها ما يعمل هذا العمل مطلقا وهو ثمانية كان وهي أم البأ وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس تمام قال الله تبارك وتعالى وكان ربك قديرا علم هذه الجملة ايش الله علم كان فعل ماضي ناقص ارفع صوتك كان فعل ماضي ناقص تدخل على المبتدا والخبر نعم ترفع على الاسم وتنصب الخبر اسمع وكان ربك ربك اسم كان وهو مضاف كاف الخطاب مضاف إليه لمن أنواع الإضافة؟ إضافة نكرة للمعرفة يا إيش لمن الإضافة؟ إضافة اسمه معنوية ما تقول نكرة هذا قول كذا إما أن تقول لفظية وإما أن تقول معنوية معنوية ولما كانت معنوية؟ إضافة النكرة للمعرفة ولما كانت معنوية؟ لأنه يعني ليست في تقدير الانفصال ضفت النكرة للمعنى لأنها لأنها تفيد المعنى للمعنى فهو يسمى التعريف لذلك تسمى معنى لازم تعريف ساعة سبب التسمية هذا. وإضافة نكرة للمعرفة ها يسمى معنوية محضة كما لأنها تشير معنى من المعاني وهو التعليم. رب نكرة ولكن لما قال إيش ربك أضيف إلى المعرفة وهو الضمير صار إيش معرفة. وأما إضافة النكرة إلى النكرة فذلك إيش معنوية لأنها تشير إيش معنى من المعاني وهو التخصيص ولا تشير التعريف. معروف عندكم ولكن بعدين إذا سئلتم عن هذا ما تخلون عليه ما يأتي واحد من الهواب. ليش سيارة أطلع واضح. وكان ربك إيش قديرا. قديرا إيش عرب خبر كان خبر كان منصوب ولا مرفوع؟ منصوب ها؟ منصوب. الثاني ما يعمله هذا العمل ولكن بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء وهو أربعة زال ماضي يزال كيف هذا ما سواه ابن عقيل زال ماضي يزال فخرجت زال ماضي يزول أي يزول وزال التي ماضي يزيل هذه ايش هاتان ايش قامتان واضح. نعم 32 يا شيخ طيب مثل قوله تبارك الماضي يزال وبارحة وفاتية منفقة مثالها بعد النفس مثال زال ماضي يزال ولا يزالون مختلف وبارحة مثاله لن نبرح عليه عاكف ومنه ومثال فتئة تالله تفتق. وقوله فقلت يمين الله أبرح قاعدة بغير القسم ولكن الكثير يحدث بعد القسم مثل تالله تفتق تفتق يمين الله أبرح إيش هذا الآن دي إنها كثير بعد القسم يا شيخ أعرف الآية كثير نافي الحذف النافي بعد القسم. نعم هذا إنه هو الذي جاء في القرآن وجاء في هذا البيت كمان أعرفه من يعرف يمين الله فقلت يمين الله أبرح قاعدة أعرف يعود فقلت يمين الله أعرفت أيها أسمخ حسب ما قبل قلت قال فعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك. التاء التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. يمين الله مبتدا. لا ايش بيقول قالوا خطتي خطتي ها ولما قال على وزن فعل. لا انت ما تعرف قاعدتها. ايش طيرها هاي اذا قلت لما شيخ ايش اصله قلت قال هذا اللي ما يعرف البيت اللي في الصرف الصرف يعني شو لم يتلف ما يعرف مقول لي فايد كلاب شكل عيني إذا اعتدت وكانت بكد أجمالي المتصلة أمنوني قلت ما يصفلون قال هذا قبر أصله قولا لا خلي قابلا نحن الآن بالنسبة إلى الاتصال اتصالي معناته أصله تحركة الواو فتح لا لا لا لا ما ظنك طيبة اتغى ساكنين لا لا اتغى ساكنين لا لا قول لي ابن مالك لم يتلف عاد وكل فايد في ثلاثة وإن ذاك الحمد فمنه يكون اعتقم ثالثا تلك العين المتقلة اللي ما يعرف هذا البيت اللي ما يعرف صرفها تصريف هذا الكلمة هذه مثلا لو قلنا اتغى ساكنين لا لا لا ما ما في فايدة طيب نرجع للأصل لا لا قلت أسمع أسمع أسمع أصله قولته أولت أنت ولا الآن الآن قدمنا إيش نقل الحركة اللي التي على الباب إلى الفاء ولكن للفاء بعد قلبي بعد قلبي الفتح هذا ثم لأن ما في فائدة في نقل الفتحة إلى الفتحة لأن فيه قاولت الباب عدم فأما تحركة اليوم فتحة ما قبلها في كل مطالبة ثم بعد ذلك نقلنا قبضا الحركة التي على الباب هذا وهي الفتحة قبضنا إيش قبضنا عطتنا الباب منها حركة مزالسة إيش الباب وهي الضمة أيوة. إلى الفاء إذا قلت إلى القاف هذا أحمد فحذفت فحذف أليف هذا العين هذا الاتصال ساكن لأن أليف هذا ساكن واللام ساكن وصار وقالت الضمة وصارت الضمة موجودة قلت لتدل على أنها من ذوات الباب أيوة. عن الكلمة حدثه باب نعم وكذلك بعت ديوب أصله بايعت بايعت انتبه حركة اليوم فتح ما قبل تقول بتاليفا ثم بعد ذلك نقلت حركة العين هذا وهو الفتح بعد قلبي هايش كسرة إلى الباء هذه هاي ملا فصارت محرطفة أليف هذا فصارت بعت هذا معنى قلب مالي في باب في هذا المسيرة من الأفعال وقل لي فايد ثلاث شكل عيني وكانت بتد أدماري متصلة أمنوني وإذا فتحوا نكون فمنه حكم جانسة ليش نحرق نفسك بالألياء ألف ها؟ قلت نفسك بالألياء ألف؟ نعم لأن من تحركها تحرك اليوم فتح ما قبلها ليه ما ننقل الحركه هذه لا لا لا ونقلبها كسر الاتناس فيها لا لا لا هذا هذا يفعل لا هذا وقعت بعد الفتح ان اصله بيعته وقعت بعد الفتح تقلب عليه نعم وحديثة تقلب عليه ولو وقعنا مثل ما هي ايش ما قلنا بيعته ها ولو قلنا بيعته ما في يا أخي إيش بك بيعته جاء محل البدل تقول نتركه هذا ما هو على ذيك جاء هناك متحركة ووقعت بعد فتح لازم الكسرة من جبرها أه؟ ليش جبتها كسرة الكسرة جبتها بعدما قلبت لي هذا أليفا يعني أتيت بحركة لي هذا نعم خلينا استبر كلها السلوح. طيب خلص النوع هذا انسان بس شوف كمان لما يتبع معلش انا ماشي معك اسمع الله هذا تقلب فتحة تقلب نفع لتحرقها منفتح ما قبلها ثم بعد فصارت باعت على الآن نقلنا نقلت حركة العين هذا هو وهي الفتحة وهي الفتحة وكانت ساكنة ما تقلب نعم صحيح نقلت حركة ومنها اعتطت قال لك الرومان اعطته من كان يسكن لازم تخلب الفتحة هذا الياء على الياء هذا كسرة ليه؟ لا لأنها يعرف أنها من ذوات العين من ذوات الياء ما هو من ذوات من ذوات الواو ولا من ذوات النحصاء عند أخلوه هذا ولذلك تخلب ثم تنقلب إلى الفاء فصارت بعته هذا الألف الآيات الألف ما تقلب الآيات لا قلبة ألف معنى ولكن باقي على الفتح باقي الياء هذا على الفتح لأنه ما بقي لا تقلب منه ولكن الآن إذا اتصلت بضم الرفع موتن يعني اعطت فمنه اعطت موزان تلك العين تقلب الفتحة هذا الذي كسره أيوه. نعم ثم تنقلب إلى الفاء ليدل ذلك على أنها من ذوات الياء ليس من ذوات الواو ما هو من ذوات الواو طيب ولو قلنا مثلا كما هي لا يعني ما هذا ما هو على كيفه طيب مثل قولته لا إيه؟ قولته هل تتركها على قولته لا إذا مثلا نقلنا حركة الواو إلى الساكن إلى الفاء الكلمة إيش إذا نقلنا حركة الواو إلى فاء الكلمة هذا بعد ما تقليد الإعلان سبقه الإعلان موجب الإعلان وهو قلب الواو ألف طيب لما نقلب الواو ألف لما نقلب الواو بقولته ألف ليدل على أنها بأنها أصلها واو أنت شوف إذا بيترك منه وإذا كانت الحركة هذا بس متى بايعتم وقاولتم يخرجوا فمنه أعطتم جالسة تنقل الحركة لضام هذا وحركة الياء هذا تنقلها إيش من بعد ما قلبتها إيش وتنقل فتحة إلى فتحة هذا ما فتحة تنقل فتحة إلى كسرة وأنا لتصح الياء ما لن كسرة ما قولت فيها كسرة ولا بايعت فيها كسرة لا ننقل حركة الياء بعد قلبها كسرة لتصح الياء حضر ما تصح الياء ما في محل صحة الياء لازم لابد من قلبها من قلبها قريبا اخي انت تقلد على دلالك في هذا لا اقول لك هو هذا ما في لا تطلق الياء واذا فتح واذا كانت عن الكلمة هذا فتحة يعني تقلبها يا تقدر ان قلبها يا كسر ثم تنقلها الى الفاء فيحذف لي هذا الانتقاء الشكل فصارت قلت وبعت ما شو الجهاد هذا يا حمزه خلونا انا حمزه يؤيد القلب لا هذا يؤيد ابن مالك ما هو انا يؤيد كما الصرفيون كل الصرفيين يقولون في القافيه والمحكمون والمحكمون لا تشوف الطريقة التي يعني في تسر مريم لا ما تسر لا يمكن أن تسر على هذا ما يمكن تسريمه أمشي فين المحلية فين الأصل ها؟ عندك أنت وين المحل اللي نحن في الكتابة شفت قلت يمين الله يمين الله ليس عربي الله مبتدأ مرفوع بالضمة. يمين الله مبتدأ مرفوع بالضمة مضاف ومضاف إليه. وين خبره؟ ما حذوف. تقديره قاسم. تقديره قاسم إيه؟ لا. حذوف. لوازم ولا وجوبا. وجوبا. ولما؟ بعد القسم. لا. ما شف. ولما؟ هذا قسم صريح يا شيخ لو ما شكلت هي عدة صريح القسم ها؟ لا تقول له ما قال خبر يعني معناه من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا أن يكون خبرا بالقسم الصريح أريد منه أن يقول لأنه خبر قسم صريح هو قال ما قال قلت أمين والله إيش نعم وين جواب القسم قسم لابد له من الجواب هات يا ولد لا لا لا تنظر في الكتاب طبق طبق ما تعرفون الا وين الجواب لا لا ابراهيم هيا في سورة يوسف تالله تكتب وتذكر يوسف وين جواب القسم هنا انا ساقي ما جرى سوها حتى تكون حركة. جملة حتى تكون حركة. جواب القسم. من جواب القسم؟ محذوف. تقريره. مقصود. لا مقصود. لا تالله هو القسم. هات الله إلى ما وجد عندنا. لا هذا القسم. لا بالنسبه مثلا هنا مثلا في هذا عامل القسم المتعلق بالضرب المجرى ما هو الشعر يقول يمين الله لا ابرح لا عملنا شيء يا اخي الجواب محذوف النفس انتم ما درستم الكافيه حتى تعرفون يعني جواب القسم يعني جواب القسم يكون ان جواب القسم يكون لا بالنفس جواب القسم يكون لا ها هذه كلها يحتاج إلى القسم هناك جوابه محذوف تالله لا تفتو تذكره به القسم أمشى ما هو برحم ما بدل النفس لا أبرو يعني لا ليش ما تكتبه أنا قلت لك النفي هذا هو القسم أقول لك النفي أبرح وما تكون جواب القسم إلا إذا كنت يا مقصر هيا ما قلتم هذا ليش ما قلتم إن كان أنت أنا تعليم بعد ما قلت هذا تقول كلكم ساكتون ليش هذا كان عندك جواب هذا ليش ما أجبته بعد ما أجبت أن جواب القسم محذوف وهو النفي الشيخ صريح ما انجر من الجواب حتى لو اجبنا من عندك الجواب لا لا انتم المسؤولون لا انت انا السائل وانتم المسؤولون لا نفسه انت شيخ هنا النفس يا اخي النفع هذا هذا النفع هذا هو لا هي الجواب لا بد ان يكون مقرونا نعم بس يا محمد لا اخي ما تقول الا سيدنا ماشي تالله لا تفتأ وتذكر يوسف القسم هنا النفس هناك محذوف هو جواب القسم لازم ان تكون الجمله هذا منفي ها اذا كان جواب للقسم منفي هذا اما النفس مذكوره او نفس مقدر ها واضح بنا هذا مش وهذا الذي كمان منع للجملة هذا أن توخر بأحد النورين لولا النفس هذا المقدر هذا لو وجب يعني تأكيد الجملة هذا نعم لأنها جواب القسم ما منعها من إيش من التأكيد إلا النفس نعم لا بالمقدر صحيح ما عرفتها أنا أعرف هذا وأنت ما تعرف إن أنا درست الكافية هي التي ذكر ابن مالك فيها القسم باب القسم تمام ما درستم باب القسم مع أن هذا مهمة لأن باب القسم كثير في القرآن وكثير في الحديث طيب نسأل أنت تعطي لي كتابة؟ أنا واصل طيب أيها مسلم يا رب يا شيخ قلت يمين الله أبرح قاعدة وأنا المعلم أبرح هو إيش على فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وين اسمها؟ مستتر وجاب هذا وين مستطير جوازه ولا وجوبه؟ تقديره ايش؟ انا وين خبره؟ قاعدة قاعدة منصوب منصوب الفتح الظاهرة. نعم اخر واضح؟ يجي الأصل لا تخطئوا ولا أبرحوا ومثالها بعد النفس قوله صاح سمع ولا تزل ذكر البيت. البيت هذا عرفتموه يعني في العصير الإبارة ولكن بعضكم ما يعرف من الآن ألا أعرف البيت وأجب عنه اتركه اتركه صح صحيح منادى منادى مرقب أه؟ منادى مرقب منادى مرقب وين المرقب وين الحرف المحذوف ياء الأصل ويش يا صاحي وين وين حرف المحذوف محذوف هو التقدير يا صاحي ايش يا صاح يا صاحنا يا صاحبي يا صاحبي ايش وكذا وهذا ما حكم هذا المرخص تلخيمون المناد هنا ولما لان لابد ان يتوفر فيه اربع شروط وش الشروط ان يكون على لا هذا متى متى يختلط فيه هذه الشروط في المرخص في المناد المرخص ان يكون على لا متى أي فوق الثلاثة حلال إذا كان المنادى إذا كان المنادى غير مخطوم خاليا من التاء فإذا كان المنادى يعني آخره تاء لا يفترض فيه يرخم مطرخا بلا قيد وأما إذا كان إيش يعني خاليا من التاء احضره أمنع بن مالك قال لك أمنع ترخيمه إلا بالشروط ولكن اخترت فيه الشروط صاحبنا هذا رباع ولكن ليست علما ليس علما لذلك ترخيمه هو شعر شعر شعر شعر لا يقاس عليه ناطق العرب به ولكن يحفظ ولا يقاس عليه وأما أنت الآن يا شديد ما تقدر تقول هذا إذا قلت في شعرك هذا نرد عليه وشطب عليه هذا انت ان ترخم منادى لا مش يا صاحي هذا يجوز ياخذ هذا فاهم مدى هذا الفرق بين القواعد القياسيه والقواعد الاصطلاحيه ان القواعد يعني القياسيه للشنقيطي فيه ايش على كيفه يقيس عليه هذا يوم القيامه واما القواعد السماعيه هذا مسموعه تحفظ ولا يقاس عليها ولكن كثير من الناس ما يعرفون الفرق بين القواعد العربيه اسمع يا صاحب صاحي اعرف لا حرف نداد صاحي المنادى مرخص ولكن ترخيمه مشاذ لانه ليس بعلم واضح طيب هذا اعرف كمل فعل أمر لا ما كمل صاحي صاحي ايش منادى مضاف أه؟ منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدرة مقدرة على ايه على ما قبل الياء ما قبل الياء محذوف ما قبل الياء صحيح ايش قبل الياء الباء يا شيخ أه؟ الباء المحذوفة ايش يجري الترخيم منع من ظهور الصغار المحلي بحيثة المنافقة ما فهم سمع فعل امر مبني على السكون والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت سمع نعم امسك اسمع ولا تزل ضب لام عاطفة عاطفة من اي انواع العاطفة عاطفة لجملة عن جملة عاطفة لجملة وين جملة ولا تزل ولا تزل سمر ولا تزل ايش الفرق بين الجملتين هذه منفية وهذه مثبتة. هذا إذا يجوز عطفها المثبتة على المنفي. لا مسكين. من حيث اشترك في الطلب. ها؟ اشترك في الطلب. اشترك إيش؟ بالمعنى المعنى الطلب. ولا تزل هذا بلفظ إيش؟ بلفظ الخبر. ولكن معناها طلب. ها؟ معناها طلب. نعم. وأما شمر هذا. بلفظ الأمر جملة طلبية لفظا ومعنى. وأما ولا تزل معنى فقط لا لفظا لا لفظا لأنها مضارة. وكان والأكل ولا تزل ولكن صارت طلبية بسبب دخول إلى الناهي عليه. واضح ولا تزل ذكر الموت يشعر به تزل فعل مضارع ناقص. وين اسمها؟ مستتر ومما تقديره أنت. نعم ذاكر الموت ذاكر خبرها مرفوع منصوب بالفتحة الظاهرة. ها؟ وخبر تزال مرفوع بالفتحة الظاهرة منصوب بالفتحة الظاهرة. الظاهرة على إيه؟ على الأخيرة. الموت. الموت مضاف إليه. من أي أنواع الإضافة؟ إضافة لفظية. ولما؟ لأنها لم تفد. إيش؟ لأنها لم تفد لا تعريف ولا. إيش تفيد؟ التخصيص. أبدا لا هو فارض التخصيص لو كان معنوية يا مسكين يا غلطان في تقليل الانفصال. لا لا لأنه يجوز أن تقول ولا تزل ذاكرا للموتى. ها